الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحضر، وابتلاه في بداية النبوة بمداراة من كفر، فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر، إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الميامين الغرر، وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر، وصلوات الله وسلامه عليهما هطلت الغمائم بتهتان المطر، وهدلت الحمائم على أفنان الشجر، وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بهذه الوجوه المباركة المشرقة النيرة المتوضئة أن يجمعني دائما بحضراتكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما في المسجد، فجاء رجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، ثم جاء فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، أو قال: والله ما أحسن غير هذا فعلمني، ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، يحدونا إلى سؤال مهم، وهو سؤال جدير أن يقف معه العبد طويلا، وهو: كيف يستنقذ العبد صلاته من الشيطان؟ كيف يستنقذ العبد صلاته من الشيطان؟ وحتى يتضح الأمر لدى حضراتكم، أقدم لهذا السؤال أو للجواب عن هذا السؤال بمقدمة، وهي أن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم لعمارة الأرض، لعمارة الأرض، وهذا نص قول ربنا جل وعلا في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله عز وجل خلق آدم لعمران الأرض، لكنه عز وجل أسكن آدم الجنة قبل نزول الأرض، فلما خلقه وسواه ونفخ فيه من روحه حتى قام بشرا سويا، قال: وفقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والسؤال: لماذا أسكن الله آدم الجنة قبل أن ينزل إلى الأرض، مع أنه ما خلقه لعمارة الجنة، إنما خلقه لعمارة الأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة، أي خلائف يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى خليفة، مش كما يفهمه الجهلة من الناس. إني جاعل في الأرض خليفة، يقولون بأن الإنسان خليفة الله في أرضه، هذا جهل وضلال. إنما معنى خليفة أي خلائف يخلف بعضهم بعضا، كلما هلك قرن خلفه قرن. والإنسان ليس خليفة لله في الأرض، بل الله عز وجل هو خليفة الإنسان في أهله. ألم تقرأ كل يوم وأنت تسافر: اللهم أنت الخليفة في الأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فإذا كان الإنسان خليفة لله في الأرض، فلماذا وكيف يقول العبد لربه: وأنت الخليفة في الأهل؟ فمعنى خليفة أي خلائف يخلف بعضهم بعضا. فلما خلق الله آدم أسكنه الجنة قبل نزول الأرض، والسؤال لماذا؟ والجواب باختصار: أراد الله عز وجل أن يسكن آدم الجنة قبل نزوله الأرض ليلقنه في الجنة درسا عمليا لا تصلح حياة البشر في الأرض إلا به، ليلقنه ربه درسا عمليا لا تصلح حياة البشر في الأرض إلا به. وهذا الدرس هو عداوة الشيطان. آدم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسكن في جنة المأوى التي لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، لا صخب لا نصب، لا هم ولا حزن ولا تعب، ما كان يجد شيئا من هذا كله صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه الشيطان فدلاهما بغرور فأخرجهما مما كان فيه. جلس الشيطان بحيلته وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، ما لك يا آدم، ما لك، ولماذا نهاك ربك أن تأكل من هذه الشجرة؟ أتعرف السر يا آدم؟ هل تعرف لماذا نهاك ربك أن تأكل من هذه الشجرة؟ والجواب: وما تضر المعرفة، أعرف أو لم أعرف، الله أمر وكفى بأمر الله حكمة، الله أمر وكفى بأمر الله حكمة، الله نهى وكفى بنهي الله حكمة. أما أن تظهر لي الحكمة من وراء الأمر أو النهي فهذا لا يعنيني، المهم أن الله قال لا تأكل لا تقرب فلا أقرب. بصرف النظر عرفت الحكمة من وراء ذلك أو جهلتها. ثم قال له: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أصحيح هذا؟ فقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما؟ ألم يصدر النهي من الله لكما؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ثم جاء الأمر من الله عز وجل لآدم وزوجه بالخروج من الجنة، خرجت اهبطا اهبطا. فخرج آدم وزوجه من الجنة ليعيش في دار البلاء، في دار اللأواء والمشقة والعناء. فاستقرت عداوة الشيطان في نفس الإنسان من قديم، كان في جنة المأوى لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى، فأخرجه الشيطان من هذا كله إلى دار الشقاء. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي فتشقى يا آدم. فاستقرت عداوة الشيطان في قلب الإنسان من قديم. فالشيطان عدو، وقد وصف الله عز وجل عداوة الشيطان في ثلاث مواضع من القرآن بالبيان الواضح، إنه لكم عدو مبين. كرر هذا الوصف لعداوة الشيطان في ثلاث مواضع في القرآن، إنه لكم وإنه لكما عدو مبين. والعدو المبين هو العدو ظاهر العداوة، لأن العدو نوعان: عدو ظاهر العداوة وعدو خفي العداوة. العدو الخفي العداوة قد ينخدع الإنسان به، يظهر لك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وهذا من جنس المنافقين، فقد تغتر به ويغرك ويوقعك في شره. أما أن يكون ظاهر العداوة فالجهل أن تغتر به. رجل يحمل مسدسا أو يحمل سكينا ويقدم عليك وجها لوجه يريد أن يقتلك، يريد أن يقتلك ويخبرك أنه يريد أن يقتلك، ثم تحبه ثم تثق في مودته، هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل بعينه. وصف الله عداوة الشيطان بأنها عداوة مبينة ظاهرة، فالجاهل هو الذي يغتر بهذا العدو. والكفار قسمان: قسم لا يؤمن بجنة ولا يؤمن بنار، وهؤلاء كالبهائم، وقسم يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويطمع مع كفره أن يكون من أهل الجنة، إلا الشيطان، فإنه قسم بمفرده يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويؤمن ويعلم يقينا أنه من أهل النار، لذلك يريد مني ومنك في الجنة في النار له أنيسا وجليسا وأعوانا وأصحابا، يريد مني ومنك جلساء وأصحاب وقرناء في النار. لذلك نحن مع الشيطان في عداوة وعناء وحر وأخذ ورد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد لابن آدم بأطرقه، أي في كل طرق الخير التي يريد الإنسان أن يسلكها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة فقال: تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال ويضيع العيال؟ فعصاه فجاهد. فالشيطان جالس لك بالرصد، جالس لك بالرصد، فأنت أمام عدو ماكر خبيث. لا تجدي معه الحيل، ولا تجدي معه المعاهدات، ولا تفيد معه الملاينات والاتفاقات. فمثلا إذا أردت أن تصلي فكبرت وجاءك الشيطان، لا يصلح أن تقول له: عشان خطري أنا حبيبك يا إبليس، سيب لي الصلاة واللي انت عايزه، هديك فلوس، هأكلك، أفعل. لا، هو لا يريد طعاما، هو لا يريد شرابا، إنما هو يريدك أنت في النار معه، فأنت في حر، والحرب كر وفر، فكيف تستنقذ صلاتك من هذا العدو؟ تارة يكر عليك بإشغال قلبك بالتفكير في الزوجة، بالتفكير في الولد، بالتفكير في المال، بالتفكير في الصفقة، بالتفكير في كل شيء، كما قال رسول الله: إن الشيطان يفتح لابن آدم 70 بابا من أبواب الخير ليوقعه في باب واحد من الشر. واحد بس يجي لك في الصلاة، ويدخل لكل إنسان من المدخل الذي يصلح له. كان يحب التجارة يدخل لهم باب التجارة، يحب الصناعة يدخل لهم باب الصناعة، يحب أعمال الخير والقربات يدخل لهم من باب الخير والقربات. أنت نسيت النهاردة الورد الذي تقرأه، نسيت أن تصل رحمك، نسيت فلان وهكذا. يفتح له أبواب لغرض أن يشغله عن الصلاة. لذلك فأكثر الناس اليوم لا يعقل من صلاته إلا التكبير والتسليم فقط. أين صلاته؟ أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، لم يحضر قلبه، ولم تهدأ جوارحه، ولم تخشع له جارحة، وضاعت الصلاة. سقطت نعم المطالبة عنه، لكن لا أجر له، وخرجت صلاته كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي فتخرج صلاته ولها نور. هذا إذا كان حاضر القلب خاشعا بين يدي الرب جل وعلا، ولها نور، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإن العبد ليصلي فلا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا حتى تلف في ثوب خلق ثم تضرب في وجهه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وهذا يصلي وهذا يصلي، هذا فعل الصلاة بأركانها، وهذا فعل الصلاة بأركانها. ترفع لهذا ولها نور، ولا ترفع لهذا ولها ظلمة ثم تدعو عليه: ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا كان الأمر بهذه الصورة، كيف أدخل في الصلاة وأخرج والصلاة في ميزان حسناتي؟ كيف هذا؟ سؤال حري أن يقف العبد معه طويلا. والإجابة عن هذا السؤال: يجب على العبد أن يتعلم أمورا، وهذه الأمور تنقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى أمور يفعلها العبد قبل الدخول في الصلاة، المرحلة الثانية أمور يفعلها العبد أثناء الصلاة، المرحلة الثالثة أمور يفعلها العبد بعد الانتهاء من الصلاة. صل على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أما المرحلة الأولى التي يفعلها العبد قبل أن يدخل في الصلاة، الأمر الأول مراعاة أوقاتها، مراعاة أوقاتها. إن الله عز وجل جعل لكل صلاة وقتا محدودا، وقتا محدودا، يبدأ في وقت وينتهي في وقت. فكما لا تصح الصلاة قبل وقتها فلا تصح الصلاة بعد وقتها إلا لعذر. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء جبريل صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، جاءه الظهر فقال: قم فصله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين زالت الشمس، أي مالت الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب. ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثله فقال: قم فصلي. فصلى العصر. ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس، أو قال حين غاب القرص، فقال: قم فصلي. فصلى المغرب. ثم جاءه العشاء حين غاب الشفق فقال: قم فصلي. فقام فصلى العشاء. ثم جاءه الفجر حين بزغ الفجر أو قال طلع الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر. ثم جاءه الظهر من اليوم التالي حينما صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصله فصلى الظهر. ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثلين. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصله فصلى المغرب. ثم جاءه العشاء حتى ذهب ثلث الليل أو قال شطر الليل، وهذا آخر وقت العشاء كما قال ابن حجر رضي الله عنه، قال وآخر وقت العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. فقال ثلث الليل أو قال شطر الليل فقال قم فصله فصلى العشاء. ثم جاءه الفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر. ثم قال جبريل أمين السماء لأمين الأرض يا محمد ما بين هذين الوقتين وقت، هذا وقت الابتداء وهذا وقت الانتهاء. اليوم الأول صلى به في أول وقت الصلاة، واليوم الثاني صلى به في آخر وقت الصلاة. ثم قال أوقات الصلاة هذه ابتداء وانتهاء. وربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بحد ومؤقتا بوقت. وهذا الذي يجلس فيرقب الشمس، يرقب الشمس حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان كما وصفها رسول الله قام فنقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي يصلي لا يطمئن في صلاته ينقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم، قال لو مات هذا على هذا لمات على غير ملة محمد. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. إذن لابد أن يراعي العبد أوقات الصلاة، لا أن تجلس في البيت لترقب الشمس، لا أن تجلس في البيت وتقول المسجد يتأخر في الإقامة، المسجد يطمئن في الإقامة ويمكنك أن تدرك. سأل بعض الصالحين أخا له فقال له متى تأتي المسجد؟ قال إذا سمعت النداء للصلاة. قال بئس العبد أنت، عبد لا يأتي إلى سيده إلا إذا دعاه، بئس العبد أنت، أن تأتي ألا تأتي إلا إذا دعيت، ينبغي أن يبادر العبد إلى الصلاة. قال أحد أئمة الأمة علما وفقها ودينا وورعا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال منذ 40 سنة منذ 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسافرا، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. 40 سنة ما يتأخر يؤذن المؤذن للـ5 صلوات وهو في المسجد، ما ينتظر حتى يسمع النداء، لا يؤذن لها وهو في المسجد. بئس العبد عبد لا يأتي إلا إذا دعي، مراعاة أوقاتها. الذين يجلسون فيرقبون الشمس لسه بدري، لسه بدري على الشمس ما تغرب، لسه قدامك وقت على ما تصلي العصر، ما فيش مشكلة قبل المغرب بـ5 دقائق يقول لك طب بعد إذنك هخطف العصر، هخطف مش هصليه. ورسول الله صلى عليه قال أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا فكيف يسرق الرجل من صلاته يا رسول الله؟ ازاي يسرق الصلاة يعني؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وهذا لا يسرق الركوع والسجود فقط بل يخطف الصلاة كلها، هخطف العصر ويظل جالسا طول الليل ويقول الليل كله عيش. لا، هذه أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. يا محمد ما بين هذين الوقتين وقت، مراعاة أوقاتها. وجزاء هذا الخلق أن تراعي أوقات الصلاة، أن يظلك الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا جميعا ذلك الرجل. قال رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد، معلق بالمسجد، يصلي الظهر ويخرج لعمله ويخرج يباشر حياته، لكن قلبه مشغول، أذنه مع النداء أو قبل النداء يتهيأ يتهيأ، فلا يفعل كما يفعل الكسلة من المسلمين اليوم كما سنبينه. إذن الأمر الأول مراعاة أوقاتها. الأمر الثاني إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. اعلم أنه كما يخشع القلب تخشع الجوارح، ولكل جارحة من جوارح البدن نصيب من الخشوع. فإذا فرغت نفسك قبل الصلاة بوقت يكفي، وجئت كما أمر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تأتوها وأنتم تسعون، لا تأتوها وأنتم تسعون. زي ما الناس بيعملوا كده ساعة ما يسمع الإقامة، تلاقي كل واحد واخد دينه في سنانه مدور الجارع جامع، والإمام يركع تسمع بقى دبدبة الأرجل في المسجد، وتلاقي واحد بيتفزلك يقول له إن الله مع الصابرين، بينبه الإمام يعني عشان ساعات الإمام استناه. ها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لازم تفرغ أعضاءك لتتهيأ الأعضاء للوقوف بين يدي الله. فكما أن القلب يسكن، وكما أن القلب يخشع، وكما أن القلب يلجأ، فكذلك الجوارح تخشع وتسكن ولها نصيب من الخشوع. والخشوع الذي في القلب ينعكس على الجوارح، ينعكس على الجوارح لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. لو خشع قلبك لظهر خشوع القلب على الجوارح، فالخشوع الظاهر على الجوارح أثر من خشوع القلب، أثر من خشوع القلب. يبقى صاحبنا اللي بيفضل جالس في الدكان، واللي يفضل جالس في الورشة، يفضل جالس في المحل إلى أن تقام الصلاة، ويجي جري جري جري، توضى جري جري جري، ويطبع الصلاة جري جري جري، صلي هو مشمر كمام، شمر البنطلون، كبر تكبيرة الإحرام، وشغال الإمام عمال يقرأ، وشغال عمال نزل في الكمام، لا يخشع له قلب، ولا تخشع له جارحة، ولا يبدأ خشوع الجوارح إلا بعد الانتهاء من الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحتاج أن تتفرغ للصلاة قبلها بعشر دقائق، بربع ساعة، بثلث ساعة، تتهيأ للقاء الملك جل وعلا، وتتفرغ جوارحك من شواغل الدنيا. إن كنت صاحب صنعة تحتاج أن تتنظف، تحتاج أن تتهيأ للقاء ملك الملوك جل وعلا، لتقف بين يدي جبار السماوات والأرض على هيئة يحبها الرب تبارك وتعالى. فلا بد من إفراغ جوارحك قبل وقت الصلاة لتتفرغ هذه الجوارح للقاء الرب، لأنه كما أن للقلب نصيبا من الخشوع، فللجوارح أيضا نصيب من الخشوع. الأمر الثالث التطهر لها، التطهر لها. والتطهر للصلاة نوعان: الطهارة الحسية وهي المعروفة، رفع الحدث واجتناب النجاسة لثوبه وبدنه وبقعته مع القدرة، فيعرف الإنسان كيف يتوضأ، وإذا أصابته الجنابة يعرف كيف يغتسل، وإذا فقد الماء يعرف كيف يتيمم، وإذا أصاب المرأة حيض نفاس تعرف كيف تتطهر، وإذا كان الرجل متزوجا يعرف فقه الطهارة للنساء ليعلم امرأته كيف تتطهر، التطهر لها لتدخل صلاتك بطهارة صحيحة، فإن الطهارة شرط، شرط من شروط صحة الصلاة. وإذا لم يتطهر الإنسان أو توضأ الإنسان وضوءا ناقصا فوضوءه باطل وصلاته باطلة. الذين يتأخرون في أعمالهم ثم يأتون جريا ويتوضؤون جريا وتجد مرافقهم لم تغسل وأعقابهم لم تغسل ويدخل الصلاة هكذا، هذا وضوءه باطل وصلاته باطلة. ليس كلامي بل هو كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث خالد بن معدان رضي الله عنهم قال: خالد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، رأى رسول الله رجلا يصلي وفي ظهر قدمه، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني بقعة في حجم البريزة هكذا، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فوضوءه باطل وصلاته باطلة، فلا بد أن تتطهر على الصورة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه كما أنك تصلي مؤتمرا بأمره صل كما رأيتمون يصلي، ينبغي أن تتطهر كما تطهر، تطهر كما رأيتموني، أو تطهر كما رأيتموني أتطهر. وإن لم يقل هذا نصا إلا أنه قاله معنا، وكما قال: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. وطهارة البدن، طهارة البدن أو الطهارة الحسية عموما أمكن، أمكن في القبول عند الله، أمكن لا أمكن في القبول عند الله عز وجل. طهارة الحسية، طهارة البدن من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وطهارة البدن من النجاسة والثوب من النجاسة والمكان من النجاسة، هذا أمكن للقبول عند الله. النوع الثاني من الطهارة، الطهارة المعنوية التي أشار إليها ربنا جل وعلا بقوله في سورة المدثر: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. والثياب في الآية ليس المقصود به هذا الثياب، إنما الثياب في الآية هو القلب، هو القلب، كما قال طرفة بن العبد أو غيره قال: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، أي فؤاده، ليس الكريم على القنا بمحرم. فالثياب في الآية هو القلب، هو القلب. ولو افترضنا على قول من قال بتوسيع اللفظ وأن الثياب يشمل الاثنين، الثياب الحسي والثياب المعنوي القلب، فالآية تأمر بالطهارتين الحسية والمعنوية. فطهارة القلب من الأدران، من الأوساخ، من التعلق بالدنيا، من التعلق بزخارف الدنيا، من التعلق بشهوات الدنيا، فلا تقف أمام ربك قالبا وقلبك يلعب ويسرح في أودية الدنيا، يسرح مع الزوجة تارة، يسرح مع الطعام تارة، يسرح مع الأولاد تارة، يسرح مع التجارة تارة، ولا تشعر إلا والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أين ذهبت صلاتي، أين ذهبت عبادتي؟ أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، لم يحضر قلبه، لم يحضر قلبه بسبب ما فيه من الملوثات، بسبب ما فيه من الملوثات. فإذا استعان العبد ربه أعانه الله على إصلاح قلبه. المرحلة الثانية، الأمور التي يفعلها العبد عند الدخول في الصلاة أو أثناء الصلاة. الأمر الأول وهذه أسلحة لو أحسن العبد استخدامها وفهمها لقهر الشيطان واستطاع أن يخرج بالصلاة وهي في ميزان الحسنات لا في ميزان السيئات. أول أمر وأول سلاح يقمع به العبد الشيطان عنه في صلاته التكبير، الله أكبر الله أكبر. لذلك قال العلماء: هل تنعقد الصلاة بلفظ سوى الله أكبر؟ يعني ينفع لما أدخل في الصلاة أقول الله أعظم، الله أجل، الله كبير، الله القدوس، الله الملك؟ ينفع أقول هذه الألفاظ مكان الله أكبر؟ فقول الجمهور أنه لا تنعقد الصلاة بقول سوى الله أكبر، كما قال المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، قال تحريمها التكبير، لم يقل التعظيم ولا التقديس ولا الإجلال، ما قال هذا، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا تنعقد الصلاة بلفظ سوى الله أكبر. هل سألت نفسك يوما لماذا؟ لماذا؟ لا سيما وأنت تقرن مع التكبير هذه الإشارة، هذه الإشارة، ألم يعطيك هذا معنى؟ ألم يعطيك هذا معنى؟ فأنت الآن وأنت قادم إلى الصلاة، زوجتك التي تحبها أخذت جانبا من قلبك، وولدك الذي تفكر في نجاحه ومستقبله أخذ جانبا من قلبك، والصفقة التي تريد إنجاحها أخذت جانبا من قلبك، والأمر الفلاني أخذ جانبا من قلبك، فتنازعت قلبك الأهواء والنزعات والدنيا، فأنت تفعل هكذا لترمي هذا كله وراء ظهرك، ثم تعلن كبرياء الرب جل وعلا، فلا يبقى كبرياء إلا كبرياء الله، الله أكبر عملا ليست قولا، الله أكبر عملا وليست قولا. فهو أكبر من زوجة أحبها، أكبر من ولد أرجو خيره، أكبر من تجارة أرجو نماءها، أكبر من كل شيء، لأنه الذي أنعم بكل شيء، والذي يقدر أن يأخذ كل شيء، والذي يستطيع أن يخلف بكل شيء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. فهو أكبر، أكبر من كل شيء. لذلك كان الأمر بتكبير الله عز وجل من أوائل أوامر شريعة الإسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وربك فكبر، من أوائل أوامر شريعة الإسلام. لماذا؟ لأجل أن لا يبقى كبرياء سوى كبرياء الله، لا يبقى عظمة سوى عظمة الله عز وجل. فكبر، كبر، لتعلم أن الله أكبر من كل ذلك، أكبر من زوجة، أكبر من ولد، أكبر من دنيا، الله أكبر من ذلك كله. ثم إذا استحضرت هذا المعنى وأردت أن تفهم التكبير جيدا، لتقف وقوفا صحيحا بين يدي الملك، سل نفسك عند التكبير سؤالين، سؤالين. السؤال الأول: الله أكبر، من أنا؟ من أنا؟ السؤال الثاني: الله أكبر، بين يدي من أقف؟ من أنا وبين يدي من أقف؟ الإجابة معروفة، من أنا؟ معروف، أنا العبد الضعيف الفقير، أنا العبد الذي لا غنى له عن رب طرفة عين، ولو وكلني إلى نفسي أو إلى غيره طرفة عين لهلكت. من أنا؟ أنا العبد الذي أعجز عن جلب الخير لنفسي، حتى من نفسي، حتى من نفسي التي بين جنبي. أنا العبد الذي إذا دعوت ربي أن يأتيني بالحر فأجابني هربت منه وأنا الذي أطلبه. أنا العبد الذي إذا دعا ربه أن يأتيه بالمطر والبرد فأجابني وأتى به هرولت منه وأنا لا فكاك أحتاجه. من أنا؟ أنا العبد الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين. أنا العبد الذي أغلق الأبواب على المعاصي، أغلق الأبواب على الرزايا والذنوب والبلايا. أنا العبد المذنب، أنا العبد الذي بارز ربه بالمعاصي دون خجل ولا حياء. أنا العبد الذي إن لم يغفر لي ربي لكنت من الهالكين. أنا بذلي وعجزي وفقري وضعفي وقلة حيلتي، أنا بهذا الضعف وهذا الفقر أقف بين يدي من؟ أقف بين يدي الله، بين يدي جبار السماوات والأرض، صاحب القدرة المطلقة التي لا تحدها الحدود ولا تقيدها القيود. أقف بين يدي الملك الذي عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رجل، أنا العبد الضعيف، أقف بين يدي هذا الملك جل وعلا الذي رزقني زوجة، زوجة ألتقي معها فيلتقي الماء المهين بعضه ببعض فيقع في القرار المكين فيكون منه بشرا سويا. من الذي يقدر أن يجعل هذا البشر بارا بوالديه؟ من؟ إنه الله. ومن الذي يقدر أن يجعل هذا البشر عاقا لوالديه يحمل النعل فيضرب أباه أو أمه على رأسه؟ إنه الله، إنه الله صاحب القدرة المطلقة. لك أصحاب، لك إخوان، من الذي يقدر على إلقاء حبك في قلوب هؤلاء؟ إنه الله. ومن الذي يقدر على رفعه؟ إنه الله. من الذي يقدر على وضع القبول لك في الأرض؟ ومن الذي يقدر على نزعه ورفعه؟ لا أحد إلا الله، لا أحد إلا الله. من أنا؟ أنا الذي أفسد، أنا الذي أفسد وربي يصلح لي ما أفسدت. أنا الذي أفسد وربي يصلح لي ما أفسدت. هذا الهواء الذي رزقني الله أفسده بدخان مصانعي، بدخان سياراتي ومحارقي، فيخرج في هذا الجو غاز لو كسر في الجو لقتلني. فيأمر الله عز وجل النبات فيأخذ هذا الغاز السام الذي يقتلني ليحوله مادة غذائية أتغذى عليها، ثم يخرج لي بقدرة الملك جل وعلا غازا لا غنى لي عنه. من الذي نظم؟ ومن الذي دبر؟ ومن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه؟ هذا الماء الذي ساقه الله ورزقني الله إياه أفسده بالاستعمال ثم أرميه في الأرض، فيأمر الله الأرض فتمتص بعضه، فيسلكه الله فيها ينابيعا فيختزله في باطنها، حتى إذا حفرت عليه أنا واستخرجته استخرجته ماء صالحا كأن لم يستعمل من قبل، ثم يرسل الشمس فتبخر الباقي فيخرج في العنان لينزل مرة أخرى غيسا مغيسا هنيئا مريئا. من الذي رتب؟ ومن الذي نظم؟ ومن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ الخلايا الجسدية، خلايا جسمك، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ خلايا جسمك هذه تتكون كل خلية جسدية يتكون منها البدن من 46 عاملا وراثيا كروموزوم. كل خلية في خلايا الجسم تتكون من 46 عاملا وراثيا كروموزوم، ما عدا نوعا واحدا من أنواع الخلايا في جسم الإنسان تتكون من نصف هذا العدد، وهي الخلايا التناسلية، الخلايا المنوية التي يفرزها الحيوان المنوي الذي يفرزه الرجل من الخصية. خلاياه تحمل 23 عاملا وراثيا فقط، والخلايا المنوية التي تفرز من بيضة المرأة، من مبيض المرأة، تحمل 23 حاملا وراثيا فقط. لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا شذت هذه الخلايا المنوية؟ لماذا شذت عن بقية خلايا البدن وكانت على النصف من قيمة أعدادها؟ الجواب نعرفه باختصار عند خروج نطفة الرجل لتستقر في القرار المكين، فتلتقي النطفة الذكرية ب23 عاملا مع النطفة الأنثوية ب23 عاملا، فتكون خلية طبيعية 46 عاملا. من الذي أدرى النطفة في خصية الرجل أن مصيرها أن تلتقي بالنطفة في رحم المرأة؟ من الذي نظم هذا؟ هل الشمس؟ هل القمر؟ هل النجوم هي التي دخلت في خصية الرجل أو في رحم المرأة فدققت ونظمت ورتبت؟ ثم إن هذه النطفة التي دخلت في رحم المرأة واستقرت في القرار المكين من أين تتغذى؟ تتغذى بالغذاء السابح في دم الأم، تتكون منه ويتكون منه البشر، فجزء من هذا الغذاء تتكون منه اليد، وجزء من هذا الغذاء تتكون منه اليد الأخرى، وجزء من هذا الغذاء تتكون منه الرجل، وجزء تتكون منه الرجل المساوية الأخرى. لماذا يا ترى لم تكن يد أكبر من أخرى ورجل أطول من أخرى؟ لماذا؟ من الذي رتب هذا ودقق وأحكم؟ هل هي النطفة؟ هل هي النطفة؟ الجواب إن النطفة لا تعقل، ولا الشمس تعقل، ولا القمر يعقل، ولا النجوم تعقل، بل إن النطفة التي كان هذا أمرها لا تعقل من أمرها شيئا، بل إن الإنسان المتكون عن هذه النطفة يظل جاهلا جهلا كاملا حتى بعد ولادته بسنين عددا. فمن الذي رتب هذا؟ ومن الذي نظم هذا؟ ومن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى. ثعابين البحر، ثعابين السمك، تلك المخلوقات العجيبة العجيبة في خلقها، هذه المخلوقات ثعابين البحر، ثعابين السمك، لا تتكاثر إلا في مكان واحد فقط في العالم، وهو الأعماق السحيقة في المحيط الأطلنطي جنوبي برمودا. لا تتكاثر هذه الكائنات إلا في هذا المكان. ودورة نمو هذه الثعابين 4 سنين فقط، تنمو هذه الثعابين حتى إذا اكتملت دورة نموها دفعها قانون خفي، فتهاجر من هذا البحر الذي بجوارك، ومن تلك الترعة التي بجوارك، ومن البركة، ومن بحار أوروبا وآسيا، ومن كل الأرض أنهارا وبحارا ومحيطات، متجهة إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا، ثم تلتقي هناك جميعها، فتضع الإناث بيضها، ثم تقذف الذكور سائلها فتتلقح، يتلقح البيض فيفقس وتخرج منه الورقات، ثم تموت الآباء والأمهات في وقت واحد، ولا يبقى إلا هذه اليرقات الصغيرة والتي لا تعرف ولا تعلم عن أمرها شيئا. إلا أنها في وسط مياه قفرة، قفرة لا غذاء لا طعام، من الذي أوجدها ها هنا لا تدري. فتبدأ يدفعها قانون خفي أن تنتشر إلى المواطن التي جاءت منها آباؤها وأمهاتها لتتغذى وتعيش، ثم إذا اكتملت دورة نموها دفعها نفس القانون لتأتي مرة أخرى فتضع البيض ويتلقح، ثم تموت لتخلفها أجيال أخرى. من الذي رتب هذا؟ من الذي ساق هذا؟ إنه الله صاحب القدرة التي لا تحدها الحدود. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الخلايا في جسمك تتكاثر تكاثرا ثنائيا، 2, 4, 8, 16, 32، كل خلايا الجسم تتكاثر تكاثرا ثنائيا، إلا نوع واحد من خلايا الجسم فلا يتكاثر ولا يتجدد أبدا من يوم أن يخلق الله العبد إلى أن يموت، وهي خلايا المخ. هل سألت نفسك يوما لماذا لا تتكاثر خلايا المخ؟ لماذا لا تتكاثر؟ الجواب نعرفه، أن خلايا المخ لو تكاثرت لتخيلنا رأسا ضعف حجم الإنسان، لأنها تنمو. أرأيت كيف نظم؟ أرأيت كيف دق؟ كيف دبر؟ كيف أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ فمن أنت وبين يدي من تقف؟ لذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه إذا توضأ وأراد أن يدخل في الصلاة اصفر لونه وارتعد، فقيل له ما لك؟ قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ تعرفين أنا سأقف بين يدي من؟ سأقف بين يدي الله، بين يدي الملك جل وعلا. أنت بعجزك بذلك بفقرك بذنوبك بمعصيتك تقف بين يدي الرحمن الرحيم الستير الكريم جل وعلا، فيقبلك ويغفر لك. السلاح الثاني، الدخول في الصلاة بالاستغفار. صل على نبيك. الدخول في الصلاة بالاستغفار، الدخول في الصلاة بالتوبة، معذرة، الدخول في الصلاة بالتوبة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وفي الرواية الأخرى بالثلج والماء البارد. يا خاطب الحسناء إن صداقها، يا خاطب الحسناء إن صداقها صعب المنال على قصير الباعي. تريد أن يباعد الله بينك وبين خطاياك كما باعد بين المشرق والمغرب؟ نعم. الجواب اعمل لهذا، اعمل لهذا. تريد أن ينقيك من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ نعم، اعمل لهذا. تريد أن يغسلك من خطاياك بالثلج والماء والبرد؟ نعم، اعمل لهذا. لذلك لما سأل النبي الرجل ماذا يطلب؟ قال أريد أن أرافقك أو أن أكون معك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ اطلب حاجة ثانية غير كده. قال هو ذلك يا رسول الله؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، صلي اسجد واغتنم، تب إلى ربك، باعد بيني وبين خطاياي. من أين جاءت الخطايا؟ جاءت الخطايا وأنت قادم إلى الصلاة، نظرت إلى امرأة جميلة في الشارع فسطرت المعصية، امتدت اليد برشوة فسطرت المعصية، خطت الرجل إلى معصية فسطرت المعصية. إذا أردت أن تنقى وأن يباعد بينك وبين هذا وأن تنقى الصحيفة فأمسك الرجل فلا تخطو إلى ما حرم الله، وأمسك اليد فلا تبطش فيما حرم الله، وأمسك العين فلا ترتع فيما حرم الله، وأمسك السمع فلا يرتع فيما حرم الله. أمسك عليك. نقول فمعنى دعاء الاستفتاح أن كل من أراد غاية لا بد أن يعمل لها. يا خاطب الحسناء، إن صداقها صعب المنال على قصير الباع. تريد الجنة لا بد أن تعمل لها، تريد نقاء الصحيفة لا بد أن تعمل لذلك. فكل من أراد غاية لا بد أن يسعى لها، لا بد أن يسعى لها. فإذا سألت ربك المباعدة بينك وبين الخطايا، أن ينقيك من الخطايا، أن ينقي صحيفتك وأن يطهرك من الخطايا، اعمل لهذا، اعمل لهذا. فإن الله عز وجل إذا رأى من العبد صدقا وإقبالا ورأى أن الفعل يصدق القول قبل الله العبد وأعان الله العبد ووفق الله العبد على ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا السلاح الثالث من الأسلحة التي يفعلها العبد داخل الصلاة الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. أي واحدة من الثلاثة دي صحيح وتجزي، أي واحدة تقولها تجزي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، والهمز هو الوسوسة، والنفس هو السحر والعقد، والنفخ هو الكبر. أي نعوذ بالله وألجأ في حمى الله، اجعلني في عياذك وجنابك وحمايتك من عدوي. والعبد مثله ومثل الشيطان في الصلاة كمثل رجل مر على راعي غنم، مثلك ومثل الشيطان معك في الصلاة كمثل رجل مر على راعي غنم، فلما حاز الغنم نبحته كلابها أو نبحه كلبها، خرج عليه الكلب يريد أن يأكله، فأراد أن يدفع شر الكلب فرمى له لقمة، فانشغل الكلب باللقمة لحظة حتى أكلها، ثم ازداد طمعا فيك فهاجم عليك فرميت له أخرى، وظل الكلب يزداد طمعه فيك حتى نفذ ما معك من الطعام وأعياك الأمر، ثم هاجم عليك الكلب في النهاية فأكلك بعد أن أكل ما معك، وكان يكفيك من أول الأمر بدلا من كل هذا أن تذهب إلى صاحب الكلب فتقول: يا صاحب الكلب نحي عني كلبك، فينحي. هكذا الشيطان يريدك يريد إفساد صلاتك، يريدك أن تكون معه في النار في جهنم، ولا خلاص لك منه ولا نجاة لك منه إلا بأن تلجأ إلى من بيده قلوب الخلق ونواصي الخلق. فمن الذي يقدر أن يصرف عنك الشيطان؟ لا أحد إلا الله. من الذي يعصمك من الشيطان؟ إنه الله. وهذا معنى قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فكما أنه لا تحول لك عن المعصية ولا قدرة لك على الطاعة إلا بالله، فلا يعصمك من عدوك إلا الله. فلز بربك وعز بربك والجأ إلى ربك واسأل ربك أن يدفع عنك عدوك وأن يرد عنك كيده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. ادفع يا رب عني وسوسته فلا يشغل قلبي في صلاتي وأنا واقف بين يديك. ادفع يا رب عني شره أن أتعلم السحر أو أن ألتفت إليه. ادفع يا رب عني الكبر، كبره، فلا أتكبر على أحد ولا أتكبر على الحق فأرده. اعصمني من هذا. لذلك قال السلف رضي الله عنهم، قالوا: والله والله ما سلط عليك العدو، أي الشيطان يعني، إلا بعد أن تخلى عنك الملك، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. ثم قالوا: لو أحبك لعصمك، لو أحبك لعصمك لدفع عنك كل هذا. فعوذ بالله الذي لا يزل جاره ولا يهاب جانبه. لما استعانت المرأة الجونية من رسول الله بالله، لما دخل عليها وقد تزوجها وقالت: أعوذ بالله منك، هكذا هكذا يعني حدثها أو أمرها بعض أمهات المؤمنين، قالت: أعوذ بالله منك، مع أنها امرأته، زوجته، ولم يقترب إليها بحرام ولا فاحشة، لكنها لما عازت منه بجناب الملك عظم رسول الله جناب ربه ولم يقربها. فلا يهاب جانبه، الحق بأهلك. السلاح الرابع: البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، أي بسم الله أبتدئ في صلاتي، بسم الله أبتدئ في قراءتي، بسم الله لا باسم غيره، بسم الله لا باسم هؤلاء الوجوه. أنا لا أصلي لهؤلاء، إنما أصلي لله. أنا لا أصلي لطلب المحمدة عند الناس، لا، أنا أصلي لله وباسم الله أصلي. إشارة إلى الإخلاص. كما أنك لا تصلي ولا تبتدئ إلا باسم الله، فلا تصلي إلا لله، فلا تجعل وجها من وجوه الدنيا غايتك في صلاتك، ولا تجعل لأحد من خلقك في أعمال له في أعمالنا نصيبا أو شيئا سواك. الرحمن صاحب الرحمة الواسعة، الرحيم صاحب الرحمة الواصلة إلى الخلق. الرحمن واسع الرحمة، الرحيم الذي أوصل الرحمة لكل خلقه. فأنت تعبد رحمانا رحيما. وهنا وقفة، وهنا وقفة ولفتة لضعفاء العقول، لجهلة بني آدم الذين نصب الشيطان حولهم من معاصيهم خندقا ضخما، خندقا ضخما، وراب الشيطان في معاصيهم. تصلي هو خلاص؟ هي الجنة هتلم؟ ما عادش غيرك اللي هيصلي؟ هو انت نسيت انت عملت ايه؟ ده انت لسه وانت سكران امبارح وانت لسه عليك الجنابة من الزنا تصلي؟ هي خلاص الجنة. ويجعل الشيطان ينصب لك خندقا ضخما ضخما ويعظم لك ذنبك ويحقر لك رحمة ربك حتى ييئسك ويقنطك من رحمة الله. لا، قل له أنا أعبد رحمانا رحيما، أعبد رحمانا. قال ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبي مهما عظم شيء، ورحمة ربي وسعت كل شيء. فأنا مهما أذنبت مهما عصيت، شريطة أن أرجع إلى الله نادما، فإن الله عز وجل يغفر لذنبي حتى ولو كان العبد مشركا بالله عز وجل. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومنها الشرك، ومنها الشرك لمن تاب إلى الله. إذن لما تعلم أنك تقف بين يدي الرحمن الرحيم يبقى سينسد الطريق على الشيطان، وتفهم فلا يراب الشيطان في معصيتك ولا يخدعك الشيطان بذنوبك. ففي الخلق من هو أعظم ذنوبا منك وتابوا وتاب الله عليهم. ألم تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم دخل الجنة؟ بل ليس ذلك فقط، بل اختصمت فيه الملائكة لعظيم أمره ولعلو مكانه، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب التوابين أن رجلا كان يعشق امرأة من بني إسرائيل، فكان يتحين الفرصة للخلوة بها، فلما خلت يوما في الصحراء لبعض أمرها ذهب وراءها، فلما ابتعد عن أنظار الناس تعرض لها وراوضها عن نفسها وأخبرها أنه يحبها ولا يطيق فراقها، فأخبرته أنها تحبه، قالت: والله إني لأحبك أكثر مما تحبني. قال: إذن إذا كنت تحبينني أكثر مما أحبك فما يمنعنا أن نتصل؟ ما يمنعنا من الوصال وقد خلى الحبيب وحبيبه؟ قالت: خشية الله. فرجع الرجل مرتحلا خائفا تائبا، وهو في الطريق أدركه العطش، أدركه العطش، فأرسل الله عز وجل أدركه، فهو في الطريق قابله نبي من أنبياء بني إسرائيل واشتد به العطش، فطلب من النبي أن يدعو الله أن يسقيهما، فدعا النبي فأرسل الله سحابة على قدرهما ثم صبت الماء عليهما فشربا ورويا. فلما أراد أن يتفرق كل إلى حاله تركت السحابة النبي وأظلت هذا الرجل، فتعلق به النبي: ما خبرك؟ ما أمرك؟ ما هذه المكانة؟ فأخبره، فقال له: وهل تعلم عبدا أعظم مكانا ومكانة عند الله من رجل عاد وتاب إلى الله؟ والقصة التي تحفظونها، الرجل الذي ذكرها ابن قدامة أيضا في التوابين، الرجل الذي عصى ربه 40 سنة ثم اشتد القحط من بني إسرائيل حتى بلغهم الجهد، بلغ بهم الجهد مبلغا، فطلبوا من موسى كليم الله أن يستسقي بهم، وإذ استسقى موسى لقومه: يا كليم الله استسقي لنا. فخرج موسى بقومه 40 ألفا وقيل 70 ألفا، فتمرغوا وجوههم في التراب وتذللوا لمالك الرقاب ودعوا الله واستسقوا، فلم تزدد الأرض جد وإلا قحطا، ولا الشمس إلا حرارة، ولا السماء إلا تقشعا. فقال موسى: يا ربي استسقيناك فلم تسقنا. قال: يا موسى إن بين أظهركم عبدا من عبادي بارزني بالمعصية 40 سنة بشؤم ذنبه منعتكم المطر من السماء. وقف موسى وكان جهوري الصوت: يا أيها الرجل الذي بارز ربه بالمعاصي 40 سنة اخرج من بين أظهرنا، فبشؤم ذنبك منعنا القطر من السماء. فالتفت الرجل كما يقول ابن قدامة، التفت الرجل يمنة ويسرة هل سيخرج أحد، فلما لم يخرج علم أنه المقصود، فقيل إنه أدخل رأسه في كمه ثم قال: يا رب بارزتك بالمعاصي 40 سنة وسترتني، وأنا اليوم نادم تائب عائد راجع إليك، فلا تفضحني يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة: فلم يستتم كلامه حتى تلبدت السماء بالغيوم وهطلت الأمطار، فخرجوا يخوضون في الماء إلى ركبهم. فقال موسى: يا رب عجبا، سقيتنا ولم يخرج من بين أظهرنا أحد. قال: يا موسى سقيتكم بنفس الرجل الذي منعتكم به، بنفس الرجل الذي منعتكم به. قال: يا رب دلني على عبدك هذا التائر الطائع لأكون معه. قال: عجبا لك يا موسى، عصاني 40 سنة وأستره، أفأفضحه وهو يطيعني؟ فأنت تعبد رحمانا رحيما لا يعجزه شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. السلاح الخامس ولا السادس؟ الخامس: التدبر فيما أقول وأقرأ. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ أمر من الله. هو القرآن ده احنا نزلناه ليه؟ عشان نحطوه في السيارات، ولا نحطوه في علب القطيفة ونزخرفه، ولا نعلقه أحجيبة على الأولاد الصغار؟ القرآن ده نزل ليه؟ هذا الدستور الرباني الذي فيه خبر من قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ من بعدنا هو الفصل ليس بالهزل. القرآن بألفاظه، بألفاظه الجميلة الرائعة التي كأمواج البحار الزاخرة وإذا لانت استروحت منها نسيم الآخرة. القرآن حبل الله المتين، صراطه المستقيم الذي من ابتغاه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا الكتاب المبارك نزل ليتدبر، ليتدبر. يبقى لما تسمع آيتين في القرآن ما تستطولش الصلاة، اتأمل في جمال هذا الكلام، اتأمل في جمال هذا الكلام، الكلام الذي قال الله عز وجل عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أي لو قدر الله عز وجل أن الجبل يعقل ثم أنزل عليه القرآن لتصدع، بل قد تصدع الجبل وهو لا يعقل ولم ينزل عليه القرآن. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا بمعنى بل، معنى الآية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، لا بل أشد قسوة، أو أشد قسوة. وإن ثم ضرب الله الأدلة على هذا، قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فأخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط، لما يهبط من خشية الله. وقال رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: انطلق سلاسة في من كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، أو حتى أمطرت عليهم الدنيا فلجأوا إلى غار يختبئون فيه، فسقط حجر مما يهبط من خشية الله. الحجر يهبط من خشية الله؟ نعم. من هذا الكلام؟ نعم. وأنت تمر على هذا الوعيد الشديد الذي خاف منه أبو جهل أبو جهل لما وقف بين يدي رسول الله ثم دعاه رسول الله إلى الإسلام وعاندوا، فقال لهم رسول الله تاليا قول الله عز وجل: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أبو جهل مصنع الجهل في الأمة جسى أو نام على بطنه خوفا من وعيد القرآن، وهو أبو جهل. وأنت صاحب القلب المؤمن تمر بك الآيات التي تمزق الجبال فلا تتأثر ومشغول. الإمام طول، ابقى يصل شوي، من أما منكم الناس فليخفف. طيب وفين المعاني دي؟ ده سيدك النبي صلى عليه، صلى العشاء يوما، خلص يا مولانا خلص. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدك النبي صلى العشاء يوما ثم أراد أن يصلي الليل، صلي قيام الليل، فقرأ آية واحدة جعل يرددها طوال الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليه عزيز حكيم مع إن الآية أولها مش كده: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، مفروض إن فإنك أنت الغفور الرحيم. ليه عزيز حكيم كلام ده اعترض عليه بعض الجاهل: فإنك أنت العزيز الحكيم، أي أنك لو أدخلت ملكا من الملوك، جبارا من الجبابرة، فرعونا من الفراعنة، أدخلته النار فلا تخاف منه، عزيز لا يغلب جارك ولا يزل جارك ولا يهاد جانبك، فلا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، تميت الخلق إذا أردت ولا تخافهم، بل وتدخلهم النار إذا أردت ولا تهابهم، فأنت عزيز لا تخاف من أحد ولا يخيفك أحد، حكيم إذا أدخلت العاصي النار أدخلته بحكمة، وإذا أدخلت الطائع الجنة أدخلته بحكمة، فإنك لا تفعل في أي أمر إلا بحكمة. جلس رسول الله يقرأ هذه الآية من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، يرددها، يتأمل فيها، يستخرج منها المعاني. آية واحدة بس. وبعدين احنا أطروح بعيد ليه؟ ما انت عندك كتاب مدارج السالكين مثلا، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن يعني إن كان على كتاب ما عليه من الملاحظات مثلا، لكن رجل تدبر آية واحدة بالفتح: إياك نعبد وإياك نستعين، فتفيض قريحته في هذه الآية بثلاث مجلدات. فكيف لو تدبرت آيتين وثلاثا وعشرا ومئة وكلام ربك؟ التدبر فيما أقول وأقرأ السلاح الأخير من هذه المراحل التي هي داخل الصلاة، الطمأنينة في الصلاة، وهو ده السبب اللي من أجله رد سيدك النبي المسيء صلاتي: ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها. فعلم، هو ده أول طريق العلم، إنك تعرف إنك جاهل ومحتاج تتعلم عشان تنجو. علموني يا ناس، علموني، أنا أريد النجاة. هذه أول درجة في سلم النجاة، أن تعترف بحاجتك إلى العلم لتنجو، علمني. فأخبره النبي كيف يتوضأ وكيف يأتي الصلاة وكيف يكبر وكيف يقف، ثم قال: وقم حتى تطمئن، واركع حتى تطمئن، واسجد حتى تطمئن، وارفع حتى تطمئن. ف في كل مرة حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إذا نزع هذا الركن من الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصل. الذي قال ذلك هو رسول الله. يبقى إذا نزعت الطمأنينة من صلاتك ارجع فصلي. مش هذا اللي بقوله، مش هذا اللي بقوله عشان ما تقولش متزمت، عشان ما تقولش متشدد، لا، اللي بقولها رسول الله. الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما المراحل التي في بعد الصلاة فأمران. الأمر الأول الخروج من الصلاة بالاستغفار. ده ايه الشيء العجيب ده؟ هي الصلاة دي معصية يا شباب ولا طاعة؟ طاعة. طاعة ايه بس؟ طاعة ايه؟ ده الإسلام بينقسم قسمين، قسم قولي وقسم فعلي. القسم القولي أعلاه وأفضله لا إله إلا الله، والقسم الفعلي أعلاه وأفضله الصلاة، كما قال عثمان في البخاري قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس. ده مش طاعة بس، ده أحسن الطاعات بعد كلمة التوحيد. أما لما هي أحسن الطاعات بدخلها بالتوبة لي، ما هي توبة نفسي، وبخرج منها بالاستغفار لي. ليه؟ الإنسان مهما اجتهد أن يؤدي الصلاة كما أمر الله بجوارح ثابتة خاشعة وبذهن حاضر وقلب خاشع، لكنه لابد أو في الغالب يختلس منه الشيطان اختلاسات خفيفة من صلاته، فيذكر الإنسان امرأته، يذكر الإنسان ماله، يذكر الإنسان كذا ويذكر الإنسان كذا، يقع في الصلاة شيء من شغل القلب فأستغفر الله. أستغفرك يا رب من هذا الشغل الذي وقع، فما ينبغي أن يلتفت عنك قلبي. قال رسول الله إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت العبد في صلاته أعرض الله عنه وقال يوبخه ويؤنبه ويقرعه إلى خير مني، إلى خير مني. هل زوجتك التي التفت لها وأعرضت عني، هل زوجتك خير عندك مني من الله؟ هل ولدك خير عندك مني من الله؟ خير مني إلى خير مني. ثم يعرض الله عز وجل عن العبد. والإعراض في الصلاة نوعان، إعراض جارحة زي جماعتنا اللي هم إيه؟ يسيب المسجد فاضي ويطلع يصلي عند الباب ورجله، واللي جاي من السلم يدخله حد ما يجيبه عند الناحية التانية، واللي طلع من الناحية التانية يجيبه حد من أسلوب الشارع. ده التفات جارحة، شغال رادار عمال يوصل الناس من عند المحراب إلى مكان الجزم أعزكم الله. والقسم الثاني التفات القلب، أن يقف أمام الله قالبا، والقلب يلعب في أودية الدنيا، فإذا وقع هذا للعبد فأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كما أن الله شرع زكاة الفطر طهرة للصائم مما علق بصيامه من اللغو والرفث، فشرع الله الاستغفار عند الخروج من الصلاة مما علق بصلاة العبد من اللغو من من من الشغل القلب والالتفات القلب أو الجارحة، حتى يطهر الله الصلاة من هذا فتخرج الصلاة ولها نور. لذلك قال الله تعالى لنبيه لما كان يحفرون الخندق وكان بعض الصحابة يستأذنوه، قال تعالى فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر. ليه استغفر؟ إذن لمن شئت منهم. هم لم يذهبوا إلا بعدما استأذنوا رسول الله، وأذن لهم رسول الله وإذن رسول الله لهم بناء على الوحي، الوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فما أذن لهم إلا بوحي. فلماذا يستغفر لهم؟ لأنه ما كان ينبغي أن يتركوا رسول الله وإن كان عملهم مباحا، إن كان استئذانهم مباحا في نفسه. هو ذا الكلام يا طالبة العلم اللي احنا قلناه العصر، إن طالب العلم لا يقف عند مباح وغير مباح، لا، انت غير الناس، انت في مرحلة بعد كده فوق هذا. حتى ولو كان مباح ما ينفعش تعمله. واستغفر لهم الله، هو ده معنى والخروج بالاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يبقى يطهر، طهر صلاتك مما علق بها. الأمر الأخير، الباقيات الصالحات اللي احنا المصريين بيسموها ختم الصلاة. هي ما اسمهاش ختم الصلاة، ختم الصلاة كلمة مصطلح تعارف عليه المصريون فقط، لكن هي اسمها الباقيات الصالحات. لما تطلع مثلا برا في اي دولة تانية وتقول لهم ختم الصلاة يستغربوا، يعني ايه ختم الصلاة ان شاء الله؟ تمام، ما يعرفوش حاجة اسمها ختم الصلاة، اسمها الباقيات الصالحات. تمام، اللي هو حديث ابي ذر الغفاري، جاء فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور. اسمعوا اسمعوا يا من تسلمون التسليمة الثانية وانت في الشارع، تمام، الامام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتلاقي المسجد كله عند الاحزية. ايه اللي حصل يعني؟ شغالين بالكهرباء ولا ايه؟ ما لكم؟ انتظر انتظر انتظر، اذكر ربك، الباقيات الصالحات، الاذكار اللي بعد الصلاة، الاذكار اللي لها لازمة، الاذكار اللي بعد الصلاة لها لازمة. اسمع اسمع سيدك النبي بيقول ايه؟ قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، اهل الدثور اصحاب الاموال يعني، بالاجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول اموال يتصدقون بها ولا نتصدق، نعمل ايه؟ قال، طبعا نعمل ايه مش في الحديث، قال اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم، من سبقكم ولم يسبقكم من معكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال دبر كل صلاة، بعد كل صلاة يعني، تسبحون الله، تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتمام الماء لا إله إلا الله. فذهب فقراء المهاجرين فرحين بهذه البشارة، فعلم الأغنياء بهذا ففعلوا مثل ما فعل الفقراء، فجاء الفقراء مرة أخرى يشتكون إلى رسول الله، يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء ففعلوا مثل ما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أنت بتسبيحك وتحميدك وتكبيرك وتهليلك تدرك من سبقك، من سبقك في الدرجات العلى تدركه، يبقى سبح ربك. قال رسول الله من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، اسمع، من قرأ آية الكرسي بس ما تاخدش منك 20 ثانية، دبر كل صلاة، لم يمنعه من الجنة، أي من دخول الجنة، إلا أن يموت بس، اللي بينه وبين الجنة يموت بس ويدخل الجنة. وتقول عائشة رضي الله عنها الذكر بعد الصلاة بمثابة مسح المرآة بعد صقالها. الجماعة اللي هم بيصنعوا المرايات، مصنع المرايات، بيجيبوا محلول نطرات الفضة والخلطة اللي بيعملوها دي حطوها على المراية، واخد بالك كل ما كان المحلول حطوه ده أجود، كلما أظهرت الصورة أحسن. وبعد ما بيصنعوا المراية وظبطوها بيدخلوها مرحلة تتمسح فيها وتتضبط، لما بتتمسح ويرفع عنها الغبار بتظهر الصورة في غاية الوضوح، الصارة نفس الوضع. شو الأذكار تقولهم دول اللي هم في دقيقة ونصف دول، الذي علق في الصلاة من الغبش والغبار الذكر بعد الصلاة يمسح هذا، ف فيجعل الصلاة تلمع، يجعل الصلاة تخرج وترفع ولها نور يتلألأ، ويقبلها الله وهي تقول حفظك الله كما حفظتني. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقبل منا ومنكم صلاتنا، وأن يعيننا على الخشوع في صلواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل: هل يجوز أن أؤذن بعد دخول وقت الصلاة بساعة وأقيم، أم نكتفي بالإقامة فقط؟ الجواب في تفصيل. إن كان المسجد اللي حصل فيه هذا البلد فيها مساجد غيره، لا تؤذن، لا تؤذن، لأن الأذان فرض كفاية، الأذان فرض كفاية، إذا فعله بعض المسلمين سقط الاسم عن الباقين. يعني إذا أذن مسجد واحد في البلد خلاص سقط الاسم عن الباقين ولا حرج، تقيم الصلاة فقط وتصلي. أما إذا كان البلد ما فيهاش إلا المسجد هذا والناس لا يعلم وقت الصلاة وتأخرت عن بعض الوقت، يجوز لك أن تؤذن، ما في إشكال. يقول: جزاكم الله عنا خيرا عن هذه المحاضرة طيبة، وجزاكم أيضا خيرا، ولكن أشعر بأضعاف أضلعي هذا الهجوم من الشياطين أثناء الصلاة وأنا أذم الناس في الصلاة، فهل للأئمة من كلمة خاصة أو أن تدلنا فضلكم على رسالة أو كتاب في هذا الشان؟ والله فيه يعني هذا الباب فيه كتاب للدكتور محمد السيد الجميل، رسالة صغيرة كده اسمها لذة المناجاة، لذة المناجاة، يعني عالجت هذا الأمر، رسالة على صغر حجمها إلا أنها رسالة رائعة وطيبة للغاية، فممكن تراجعوها وتجد فيها هذا إن شاء الله. ما هي الحقوق الشرعية للعاقد قبل الدخول؟ أرجو التفصيل. ده صاحبنا ده شكله يعني الموضوع يهمه قوي، يعني صلى على نبيك. طبعا احنا كلامنا في المسألة دي يعني بيخالف هوى الشباب شوي. العاقد يا جماعة، لو انت عاقد على الأخت يعني، ممكن تجلس معاها بدون خلوة شرعية، يعني تقعد معاها غرفة والباب مفتوح تمام، والأسرة موجودة يمرون في البيت عاد. أما إنك تقفل الباب وتغلق الباب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، اللي الناس بيعملوه ده لا يجوز، واخد بالك معي؟ واحد يروح يخطب ويقرأ الفتحة، ولما يقرأ الفتحة خلاص ده بقت خطيبته، يطلع بيها ويدخل بيها، واخد بالك معي؟ خلاص يا عم شيل بقى خطيبته. فالإخوة قال لك لا، احنا عايزين بقى يبقى شغل شرعي، يعني بدل ما تبقى خطبة ونطلعه في المخالفات وندخله في المخالفات، أنا هكتب كتاب يا عم الشيخ عشان أبقى خدها إيه يعني أنجيجها كده في دراعي وأروح بها المحاضرة، ويعني ما تنفعش تطلع تروح الجامعة لوحدها وتروح المدرسة لوحدها، أبنا وديها يعني، أبنا وديها، واخد بالك معي؟ وساعة طبعا ما يروح عند حماته، حماته طبعا ساعة ما تدخله تيجي مدخلاه في الأوضة ومنادية لبنتها ومدخلاهم في الأوضة هما الاثنين وقفل عليهم الباب من بره، واخد بالك معي؟ عشان محدش ايه، او تقول له سك من عندك من جوه عشان محدش ايه يزعجه يعني، ويفضل صاحبنا قاعد من الظهر لحد تاني يوم الفجر، واخد بالك معي؟ فيقول لك ده نعاقد يا اخي، ده نعاقد يا اخي، يا اخي ده زفت شرعا وقانونا يا اخي، تمام؟ ما احنا عارفين انها زفت، لكن وان كانت زوجة إلا أنها لها أحكام وهي في بيت أبيها قبل أن تنتقل إلى بيتك، خلاف الأحكام اللي لها بعد أن تنتقل إلى بيتك. لازم تعرف أن كل مرحلة لها أحكام، واخد بالك معي؟ هي زوجتك آه، لكن بتمر بمراحل معينة، كل مرحلة مني لها أحكام، واخد بالك معي؟ عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب والأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة دول كلهم وجماهير أتباعهم على القول بمنع خلوة العاقد بالمعقود عليها، تمام؟ أما القول الأصلع منه اللي هو المشهور الآن بين شباب الصحوة أنه عقد عليها بقت مراته، كلام ده أنا لا أعلم أحدا على كثرة بحثي في المسألة قال به من أهل العلم، أبدا أبدا لا أعلم قائلا استند على قول صحيح في المسألة بجواز خلوة العقد المعقود عليه. الحديث أو الأثر واضح جدا، رواه عبد الرزاق عن عمر قال عمر رضي الله عنه إذا أجيف الباب، أجيف الباب يعني سعادتك بتخش وحماتك بتدخل لك الحجة وراك وتجي قافلة الباب وراه، ده معنى أجيف الباب تمام، وأرخي الستر فقد وجب المهر والعدة، حكمها حكم المدخول به تمام. وشيخنا الشيخ وحيد حفظه الله سأل شيخنا الشيخ صفوة الشواذي رحمه الله عن الأخ اللي بياخد الأخت المعقود عليها اللي هو عقد عليها يعني تمام، بياخدها ما بيروحش بقى عند أهلها ولا بيختلي به هو، بس عم الشيخ بياخدها الصبح يودها الجامعة أو المدرسة ويجيبها آخر النهار من المدرسة للبيت، ده كل اللي بيحصل. طيب لو حصل طلاق بعد هذا الشيخ صفوة كان بيقول إيه؟ قال يجب لها المهر كاملا كما لو دخل بها. قال له يا مولانا ده ما خلاش بها. قال ما أدى إلى الخلوة أخذ حكمها تمام، ما أدى إلى الخلوة أخذ حكمها. أما إيه الجائز للعاقد؟ الجائز للعاقد الخلوة غير المأمونة. يعني إيه الخلوة المأمونة والخلوة غير المأمونة؟ الخلوة المأمونة اللي هي الخلوة اللي أنت يمكن أن تستمتع بالمرأة وتأمن من دخول أحد عليك، هي دي الممنوعة تمام. أما الخلوة غير الممنوعة غير المأمونة جائز، يقعدوكم في غرفة لوحدكم لكن الباب مفتوح. ينفع ان احنا مثلا نستخبى كده عند الكرسي اللي هو ما بنبقاش باينين منه عند ورا الباب شويه كده، الباب مفتوح مفيش مشكله عادي، واخد بالك؟ طب ينفع مثلا والباب مفتوح اقعد في ريحه مفيش مشكله. طب ينفع مثلا احط ايدي على ايدها ولا بتاع ما برضه مفيش مشكله تمام. المهم لا يتم استمتاعك كامل كامل، هو ده المنهي عنه، واضح معي؟ اما القول المشهور هذا انا لا اعلم عليه دليلا فيما اعلم والله اعلم. هل إسبال الثياب يكون في القميص كما هو في البنطال؟ هذا الذي أعلمه، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بكعبي نفسه، أمسك بكعبي نفسه وقال لا حق للثوب فيما دون ذلك. الثوب اسم جنس يشمل أي ثياب، لا حق للثوب فيما دون ذلك، قميص بنطال سروال لا حق للثوب فيما دون ذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وينفع بك الأمة وألا يحرمنا منك أبدا، وأسأل الله أن يبارك فيكم أيضا وأن يجمعني بكم في الجنة مع سيد الأنبياء والمرسلين، وأشهد الله أني أحبك في الله وأنا والله أحبكم جميعا في الله. ما هي علامات الحب في الله وما هي علامات عدم المحبة في الله؟ كيف أحافظ على أداء الصلوات الخمس في جماعة وفي وقتها؟ علامات الحب، الحب له علامات تمام، يعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تخبره أنك تحبه، أن تطلب منه الدعاء لك بظهر الغيب، واضح معي؟ أن تساعده في عمله أو أن تنصحه أو أن تقيل عسرته إذا استقالك، وأن تستر عورته إذا رأيتها، وأن تنشر خيره إذا رأيته، كل دي علامات محبة. اعكسها تديك علامات البغض تمام، أن تدعو عليه، أن تحمل له الغش والحقد والغلة، أن تحزن لفرحه، أن تفرح لحزنه، كل هذا من علامات البغض في الله أو من علامات البغض. لكن البغض ينقسم نوعين، بغض هوى اللي احنا اشرت لها الان، اما البغض في الله فعبادة ايضا، لقول النبي كما في الصحيح اوسق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. البغض في الله ان تبغض للمعصية مش للهوى، تبغض الشخص لمعصيته، بيشرب خمر تبقى تغضب منه لهذا، بيتعامل بالربا تغضب منه لهذا، طب اذا ترك احب تمام. يبقى تجعل حبك متعلقا بالطاعة وبغضك متعلقا بالمعصية. الناس طبعا ما بتعملش كده، الناس ما بتعملش كده، يعني مثلا اضرب لك مثلا، والكلام ده حاصل حتى في الاخوة نفسه، حتى في الاخوة نفسه، واخد بالك معي؟ تلاقي الاخوة مثلا ايه، يقعدوا مثلا يشتكوا من بعض، يقول لك والله يا اخي ده معاملة الاخوة دي بقت معاملة زفت مثلا، يعني يقول لك الراجل الفلاني انا ليا عنده شغل، وحصل عندي ابن كان محتاج عملية ضرورية الآن ورحت له ولحيته نص متر كده ما شاء الله منظره يعني حاجة ايه واخد بالك معايا وقلت له بس 10,000 سلف لمدة شهر واحد بس وهو معاه بدل 10,000 10 ملايين وما رضاش يديه سبته ورحت الواحد على الجهة ماسك جوزة خرطومها 10 متر ولحيته زي المراية واخد بالك وقلت له 10,000 قال 10,000 بس ومكلف نفسك وجايلي ما بعتليش كلب من طرفك ليه اه وراح مديله 100,000 شوف ادي المرجلة انت لو في الموقف ده بتحب مين طبعا بتحب ابو علي ابو شيشة دي. تمام والواد ده واد ذكر واد محترم واد ابن موقف واد ابن مش عارف ايه اما ابو لحية ده دلدول ما ينفعش لا ابو لحية ده احسن من الثاني برضه احسن من حتى لو منعك تمام يبقى بغضك ومحبتك متعلقة بالطاعة مش بالكرم اللي بيحصل مع حضرتك لا بالطاعة والمعصية يبقى ان اكرمك العاصي لا يحملك كرمه على ان تحبه رغم معصيته وان بخل عنك الطائع فلا يحملك بخله ان تبغضه لطاعتك هذا لا يجوز ان تجعل حبك وبغضك متعلقا بطاعة الله ومعصيته كيف احافظ على اداء الصلوات الخمس في جماعة في وقتها طبعا انت تستحضر نصوص الوعيد نصوص الوعد الاول ونصوص الوعيد نصوص الوعد اللي هي النصوص التي رتبت على اداء الصلوات في الجماعة الاجر في الجنة قال رسول الله الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان عمرة للعمرة مكثرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر وقال رسول الله وقال الاحاديث اللي هي فضل الصلاة كلها تمام وعلى الجانب الاخر تستحضر النصوص اللي هي من ترك ثلاث جمعات طبع الله على قلبه لقد هممت ان امر رجلا فيؤذن الصلاه ثم يامر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بنفسه ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وقول النبي للرجلين لما صلى ووجدهما منتحيين في المسجد لا يصليان قال ما منعكما ان تصليا معنا اولستما برجلين مسلمين مثلا نصوص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر تستحضر نصوص كلها وبعد كده يعني لو القلب لسه فيه شيء من الضعف صاحب الصالحين اتلم على واحد صاحب كويس لان من اقوى عوامل الفشل في التوبه صحبة أهل الشر ومن أقوى عوامل النجاح في التوبة صحبة أهل الخير والصلاح واضح ما قال رسول الله صلى الله عليه قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك يعيش معك ساعة ما صاحب فلان صاحب الشيخ زكي صاحب الشيخ حسن صاحب واخد بالك واتفقوا مع بعض واخد بالك معي يعني نصحوا بعض في أوقات الصلوات كده بالهاتف حتى لو رنات خفيفة استعمل هذه الطاعة واخد بالك معي وبعدين لما تتخلف يسأل عنك وتسأل عنه وده من محاسن دين الإسلام فينك أبو علي النهارده اتأخرت ليه احنا كنا متفقين ان احنا نصلي 40 يوم ندرك تكبيرة الإحرام عشان تكتب لنا براءتان من النفاق ومن النار فينك النهارده ازاي ده خلاص 40 يوم فضلهم حتى 4-5 أيام تضيع 40 يوم عاش على 5 أيام يا راجل ينفع الكلام ده ينفع الكلام الفاضي ده ها ارجع حتى ال40 من الاول اعتبر نفسك على ذمة التحقيق ابدأ بمثل هذا الكلام اصحب الصالحين الذي يعينك اذا ذكرت وينصحك اذا غفلت قال رسول الله فيما رواه الترمذي من حديث ابي سعيد وصححه الالباني في رياض الصالحين قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم الله خيرا على هذا الموضوع وإياكم وجزاكم الله خيرا ولكن هذا الكلام يكون بمثابة ضرب الصوت الذي يتأثر به الإنسان لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول فكيف أستمر على ذلك الخشوع المرغوب قال الله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى سيذكر من يخشى. تمام. الإنسان مفترض لما يتذكر، لما يذكر يتذكر، ولما يستحس يحس ويمشي. يعني لما حد يزجك ضوق اشتغل امشي. تمام. مش يفضل يزجك لحد ما يوصلك اسكندريه، لا اشتغل انت بقى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وانت متخيل ربنا هيبعث لك ملك من السماء عشان يحضر قلبك؟ لا، انت عليك دور مع المعاني اللي احنا سمعناها دي كلها. انت عليك دور. اوعى تفكر انك حتى ساعه ما تمشي في طريق الطاعه انك هتلاقي الموضوع سهل. لا، الموضوع محتاج مشقه وجهاد، لكن جزاء هذا الجهاد ان تهدى في الدنيا للسنه والخير، وفي الاخره للجنه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في الدنيا الى الخير والهدى، وفي الاخره الى الجنه، وفي الاخره الى الجنه. فانت محتاج انك تجاهد نفسك، تجاهد هواك في طاعه الله، فتكف النفس عن معاصي الله وتحمل النفس على طاعه الله. هو ده الصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه. تمام. اجاهد نفسي، اجاهد نفسي، كما قال اظن ابو الوليد الباجي او غيره، قال: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تلززت به 20 سنة. هي الامر كده في اوله. ممكن تلاقي الشوط صعوبه، والشيطان كما صوره ابن القيم، الشاب اول ما يلتزم، اول ما يتجه الى الله، الشيطان يبدا يكثف الحملات عليه. يقول: ومثل العبد في سيره الى الله كمثل رجل يصعد جبلا، والشيطان كمثل رجل قاعد بأصل هذا الجبل. تمام. كلما أمعن الإنسان الصعود في الجبل، كلما نادى عليه الرجل الذي في أصل هذا الجبل. تمام. فإذا التفت إليه انقطع سيره، هتبص وراك سيرك سيتوقف، قلبك هيقف عن الحركة، يبقى ما تلتفتش. طب إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل انك كلما ستزداد صعودا، كلما سيزداد هذا الجالس اسفل عليك نداء، فان التفت اليه قطعك، وان واصلت السير ولم تلتفت حتى اشرفت على قمة الجبل، اشرفت على رياض النظرة وعلى ظل وارف وماء وسمر، وهذا هو الجنة. والانسان طول حياته يصعد الى ربه، والشيطان يناديه يصبطه بأنواع الشهوات والملذات، فإذا التفت العبد انقطع، وإذا سار ولم يلتفت أشرف بموته على قمة الجبل، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. جاهد نفسك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طيب، شيخنا الشيخ زكي يعني قال إن احنا نسأل سؤال في المحاضرة ونعطى عليه جائزة غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة. إحنا ذكرنا أمورا يفعلها العبد للسؤال، يفعلها العبد لاستنقاذ صلاته من الشيطان. اذكر هذه الأمور باختصار بدون شرط. تمام. اذكر هذه الأمور باختصار. ماشي مولانا. هذا وصلى الله على محمد وآله.